شيخنا الكريم، هذا الشتاء طال ليله فقامه المؤمنون وقصر نهاره فصاموه، لو تحدثنا أحسن الله إليكم عن بساتين الطاعات في هذا الفصل المبارك أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. حياة الإنسان قصيرة، فهي أيام وساعات، وهي تمضي بسرعة، شتاء ثم صيف، برد ثم حر، وهكذا. ومطلوب من الإنسان أن يستغل قدر ما يستطيع لياليه وأيامه. وفصل الشتاء كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ربيع المسلم، ففيه فرصة سانحة للإقبال على الله بشتى أنواع العبادة، ولا سيما في إحياء الليل، لأن ليله طويل، وبالإمكان بإمكان الإنسان أن يستغل جزءا من الليل في أنواع العبادة، وبالذات في الصلاة وقراءة القرآن. ونهاره قصير وبارد، ومن ثم فإن الإنسان يسهل عليه الصيام في الشتاء، فجميل أن يستغل الإنسان هذا الفصل قدر ما يتيسر له قياما في الليل وصياما في النهار لمن تسمح ظروفه بذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بإذن الله عز وجل بعد قليل سنستقبل اتصالاتكم مستمعينا الكرام عبر هاتف البرنامج 011-405-2999. شيخنا الكريم، هذا سؤال ورد عبر التويتر لأحد المستمعين الكرام أحسن الله إليكم، يسأل عن ما يتعلق بهذا الأمر، وهو أمر مهم جدا في حياة المسلم. شيخنا يقول أنه طالب علم والحمد لله، وأحيانا تأتيه أسئلة من الناس ولا يعرف جوابها، فيقوم بالبحث عنها في مواقع موثوقة مثل موقع الشيخ ابن باز وكذلك موقع الشيخ ابن عثيمين، ثم بعد ذلك يعطي السائل الجواب من غير أن أسنده إلى قائله، فهل في مثل هذا العمل محظور أحسن الله إليكم؟ جميل أن ينفع الإنسان غيره، وبالذات في أمور الدين ودلالتهم على طريق الرشاد. فأحسن الأخ السائل في كونه جعل نفسه لخدمة الآخرين والإجابة عن أسئلتهم، لكن عليه أن يتثبت عندما ينقل جوابا عن أي عالم من العلماء، لا سيما وأن العالم لربما أجاب في وقت ثم رجع عن ذلك الجواب لسبب أو لآخر، يكون قد تبين له وجه الحق، أو أن هذا العالم قد قيد جوابه بقيود لم ينتبه إليها هذا الباحث، ومن ثم فلربما أجاب بجواب العالم لكن ليس هناك تطابق بين ما أجاب به العالم وبين ما سئل عنه هذا السائل. فعلى الإنسان أن يدقق حينما ينقل عن الآخرين، وليس عيبا أن ينسب الجواب إلى صاحبه، بل ينبغي أن يكون ذلك، لأنه من باب إضافة الفضل لأهله. وحتى لو كان أخطأ وكان هذا العالم قد رجع عن رأيه الأول، فيمكن أن يصحح له. فجميل أن ينسب الرأي إلى من نقله عنه، وذلك ضرب من أضرب التوثيق. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. محمد من الدمام، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل أخي محمد. الله يحييكم جميعا. فضيلة الشيخ، عندي سؤال. أنا طالب محاسبة وعلى وشك تخرج. وكما معلوم يعني الضريبة يعني في السعودية فيها مجالات واجد وفيها طلب أيضا في السوق كثير يعني. فسؤالي فضيلة الشيخ ما حكم العمل في مجالات الضريبة يعني؟ طيب شكرا جزيلا لك أخي محمد. الإنسان عليه أن يتقي الله في مجال عمله وفيما يكتسب منه رزقه، وإذا تتبس عليه أمر من الأمور فعليه أن يبحث عن عمل آخر لا يكون فيه التباس بوجه من الوجوه. وأسأل الله أن يوفق السائل ويهيئ له الخير بعد تخرجه، وأن يجد المجال الذي يبدع فيه والذي يرتاح إليه بإذن الله عز وجل. اللهم أمين. مودة من مكة المكرمة، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف يا شيخ؟ حياك الله أختي مودة، تفضلي. لو سمحت يا شيخ، أنا كان في رمضان اللي فات اللي قبل هذا العام أنه جاني حصل لي كان إجهاض ومع الحمل كان ينزل لي دم، فكنت أصوم في رمضان. وبعد ما حصل لي الإجهاض قالوا لي أنت تعتبري نفساء فأفطري، ففطرت 10 أيام. فبعرف يا دكتور هل أنه أنا صيامي الأول اللي كنت أصومه كان وأنا كنت حامل فترة الحمل كان ينزل مني دم، فأعرف أنه هل أن الصيام صحيح ولا أقضيه؟ عندي 10 أيام أبعرف إيش الكفارة حقتي. طيب ابقي معنا أختي مودة، تقصدين رمضان 1441؟ أيوه. هنا تفضل يا شيخ. بالنسبة للدم الذي يأتي المرأة وهي حامل، هذا يعد نزيف أو دم فساد وليس له أثر على الصيام. الصيام صحيح، لأن الصيام إنما تمنع منه النفساء، ولا تكون المرأة نفساء إلا بعد وضعها لحملها، وقد ذكرت أنها قد أعرضت. فإن كان إجهاضها بعد مضي 80 يوما، أي بعد تصور الحمل وظهور صورته، فإن ما حصل من دم بعد إجهاضها يعد نفاسا، وإفطارها في هذه الحالة لا شيء فيه، وعليها أن تقضي كما تقضي سائر النساء اللواتي يتعرضن للحيض أو للنفاس. نعم أصلكم معالي الشيخ. هذه أيضا إحدى المستمعات الكريمات تقول عن قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. تسأل أحسن الله ليكم عن تفسير قول الله عز وجل: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. يعني هذا الولي ألا يعضل المرأة فيمنعها من الزواج لأجل أن يستفيد منها، وعلى الزوج الذي يرغب مفارقة زوجته عليه أن يتقي الله فلا يضايقها حتى تفتدي نفسها، ويكون استطاع أن يأخذ بعض ما آتاها. ومما يؤسف له أن بعض الأزواج إذا لم ترق له الحياة مع هذه الزوجة يسلك سبلا معوجة ليلجئها إلى أن تخالع، فتدفع له شيئا مما أعطاها ولربما كل ما أعطاها أو أكثر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وإذا رغب في فراق المرأة أن يفارقها بمعروف، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم أسأل الله إليكم شيخنا الكريم. فرحان من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. الله يسعدك يا شيخ، أنا عندي سؤال الله يسعدك يحفظك إن شاء الله. وإياك. عندي الوالدة الله يرحمها توفت في شهر ذي القعدة قبل 10 سنوات، فرمضان اللي قبله ما صامت لأن كانت تعاني من أمراض والمستشفى منومة فما كفرتها على صيام شيخ وما عليها الله يجزاك عنا خير الجزاء. هل استمر بها المرض حتى ماتت؟ نعم. أم أنها قدرت على القضاء ولم تقضي؟ يا أخي يقول الشيخ هل المرض استمر معها حتى ماتت ولا كانت تقدر على القضاء ولكنها لا توفت في المستشفى الله يرحمها يعني استمر معها المرض وهل كان مرضها ما يقوسها من شفائه؟ نعم خبيث الجار إذا كان مرضها ما يقوسها من شفائه ففرضها الإطعام يطعم عنها لكن لو أن مرضها مرجو الشفاء واستمر بها المرض حتى الموت فلا إطعام ولا صيام. وأما لو أنها شفيت وهذا على خلاف سؤال الأخ السائل لكن لتعميم الجواب لو أن الإنسان أفطر في رمضان لمرض ثم صار قادرا على القضاء شفي أو تحسنت صحته وإن لم يشفى تماما لكن صار قادرا على القضاء لكنه أهمل ثم مات قبل أن يصوم فهذا لا يطعم عنه لأن فرضه القضاء وإنما يحسن بأقاربه أو أصدقائه أن يصوموا عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه وهذا يشمل صوم القضاء ويشمل صوم النذر. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. مفتاح من الرياض السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله تفضل. طال عمرك سؤالي لفضيلة الشيخ أنا أثناء السفر الآن أعرف المدة اللي أنا بسافر فيها ولكن هل القصر يكون لما أوصل في المدينة أو أثناء السفر؟ المدينة التي تذهب لها كم تقيم فيها؟ 3 أيام. في هذه الحالة لك أن تترخص برخص السفر من قصر وجمع وفطر ومسح 3 أيام وأنت في الطريق وأنت مقيم في هذه البلد التي سافرت إليها لأن إقامتك قليلة والإقامة إذا كانت قليلة لا تقطع حكم السفر حددها بعض العلماء إذا كانت أقل من 4 أيام وبعضهم قال إذا كانت أقل من 19 يوما والأحوط أن الإنسان إذا أراد أن يقيم في بلد من البلاد فوق 4 أيام الأحوط له ألا يترخص برخص السفر خروجا من خلاف العلماء في هذا. نعم جزاك الله خير. جزاك الله خير. شكرا. وحياك. شكر الله لكم معالي الشيخ. أيضا هذا سؤال من أختنا نبراس عبر تويتر تقول أن والدها مسافر للعلاج في أمريكا ومدة العلاج 6 أشهر تقريبا هل يقصر ويجمع طول هذه المدة أم ليس عليه قصر؟ أحسن الله إليكم. أسأل الله أن يشفي والد هذه المرأة وكل مريض كما هو ظاهر من سؤالها أن مدة الإقامة بالنسبة لهذا الشخص معروفة في الجملة يعرف أنها يعني 6 أشهر وستة أشهر هي مدة طويلة ولهذا فلا يترخص برخص السفر بل عليه أن يعتبر نفسه مقيما يصلي الصلوات في وقتها ويتم ويصوم إذا كان قادرا على الصيام. أحسن لكم على الشيخ. لكن بعض المرضى شيخنا لا يدري متى سيبرأ بإذن الله عز وجل من هذا المرض فهل يكسر ويجمع؟ إذا كان لا يعلم أقل المدة لأن أحيانا يكون الإنسان يعرف في الجملة أنه يعني لن يقل جلوسه عن أسبوعين عن شهر عن شهرين فهذا وإن لم يعلم الحد الأقصى لكنه يعلم الحد الأدنى ومن ثم فعليه أن يترخص في رخص السفر. هناك قول انتشر خاصة عند المبتعثين وكان يفتي به سماحة الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول سبقه من سبقه كشيخ الإسلام وغيره، ولكن هذا القول وإن رجحه من رجحه إلا أن الأظهر فيه أنه قول مرجوح. ثم إن الذين أخذوا بهذا القول وأفطروا لسنوات شق عليهم القضاء فنأموا أن أخذوا به. نعم الله يسلمكم. فنحن إلى هذا لأنه ربما ينقرح في ذهن السائل أو ذهن غيره هذا القول وما يأخذ به بعض المبتعثين. شكر الله لكم معالي الشيخ. أم فواز من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل يا أختي. أسأل الشيخ. معك الشيخ، تفضل يا أختي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير. سمعنا والله ما ندري عن هالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى خلق قبل الإنسان كائن حي يسمى الحن والبن، وأنهم قاموا الجن بالقضاء عليهم حتى أتى ذا القرنين وحط عليهم سور ما أدري من حديد ما أدري وش. هل هذا أنه صحيح أو إن يعني ما ندري، ودنا نستفسر منك. أما مسألة هذه القصة التي ذكرتيها ومن سموه بالحن والبن وغيره هذا كله من الخرافات ولا يلتفت إلى ذلك. وذو القرنين إنما بنى السد أنجوج ومأجوج. لكن الشق الأول من السؤال وهل هناك أشخاص أو هناك كائنات حية قبل خلق آدم، هذه مسألة الله أعلم بها. وإن كان قوله عز وجل حكاية عن الملائكة لما قال إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال بعض العلماء إن قولهم ويسفك الدماء دليل على أنهم يعلمون أن هذه الأرض قد عمرت بأقوام أفسدوا وسفكوا الدماء، والله أعلم بحقيقة ذلك. نعم السلام عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. الأخت فوز تقول السلام عليكم معالي الشيخ، إذا الشخص كذب عليك لعلنا فقدنا يقول الشيخ معنا معالي الشيخ. نعم نعم نعم. يقول تقول الأخت إذا شخص كذب عليك واتهمك زورا هل هو من الظلم وهل يجوز الدعاء على هذا الشخص بالاسم أحسن الله إليكم؟ لا شك أنه نوع من الظلم والاعتداء، ومن حق الإنسان أن يدعو على من ظلمه وأن ينتصف ولكن لا يتعدى في الدعاء، إنما الأكمل أن يغفر ويصفح ويدعو لمن ظلمه بالهداية وأن يكفيه الله شره. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا أيضا سؤال من الأخ علي الشهري يتعلق بهذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين بإقامة صلاة الاستسقاء غدا إن شاء الله عز وجل الخميس. يقول كيف يكون قضاء الركعة الأولى في صلاة الاستسقاء وهل يجب قلب الرداء بعد الخطبة؟ تقضى الركعة الأولى إذا الإنسان لم يدرك إلا الركعة الثانية على نفس صفتها التي أديت عليها، وقلب الرداء في أثناء الخطبة وبعدها ليس أمرا واجبا وإنما هو أمر مندوب، وهو فيه إشارة إلى تغير الحال وأن يقلب الله عز وجل ما يشعر الناس به من جدب إلى خصب وأن يغيثهم. ونسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. السلام عليكم معالي الشيخ أم محمد من القصيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أختي تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أبوي الله يرضى عليك ويجزاك خير. قبل الحلقة اللي أفاتت كانت معك أنت فتيت بالعباس المفتوحة قلت إنه سدود، فلو عرفت وضعه وسألت عن وضعه عرفت إنه مرة فتنة يا شيخ، فأبيك الله يجزاك خير. هو نحن وضعنا ضابطا كل ما يستر بدن المرأة فإنه جائز، ولا ندخل في تفاصيل ووصف عبات بكذا أو بكذا، كل ما تستر المرأة به بدنها سترا كاملا فإنه جائز، حتى ولو كان عليها ما يعرف بالجلال أو بأي اسم يسمى في مختلف البلاد، المهم ما تضعه المرأة على بدنها كله وتغطي به مفاتنها فإنه جائز، وأيضا العكس بالعكس، فأي شيء يكون فاتنا أو مثيرا للغرائز أو كاشفا عن بعض أجزاء المرأة فإنه لا يجوز، ونأخذ بهذا كقاعدة عامة. نعم صلى الله عليكم معالي الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا وآخر. وجزى الله الأخت خير الجزاء على كلامها وتنبيهها، لأننا إنما نطرح أمورا عامة وقواعد عامة، يبقى الأمور الجزئية لأن الأمور الجزئية لا تكاد تنحصر. الله يسلمكم معالي الشيخ. هذا أيضا سؤال من أختنا عبدالله، تقول وجدت مسجدا يبنى في قريتنا فقمت بشراء طابوق أو ما يسمى بالبلوك وأيضا لوضعه في المسجد بنية المشاركة في بنائه دون علم صاحب هذا المسجد، فهل علي شيء وهل يجب علي إخبار صاحبه؟ نرجو الله ألا يكون عليه شيء وأن يكون الأجر، لكن جميل أن تخبر صاحبه الذي يقوم بناء، ربما أنه لا يرغب أن يشاركه أحد في ذلك، وإن كان هذا كما يقال من تحجر الواسع، لكن إذا كان لا يرغب فبإمكانها أن تأخذ قيمة البلوك الذي وضعته وتجعله في مكان آخر، فمجالات خير مجالات واسعة. نعم الأخ محمد شيخنا الكريم يقول هل يعتبر عندما يطلب مننا أستاذ المواد التي تتعلق بالعلوم الشرعية تخمين الإجابة إذا كنا لا نعرف، فهل هذا من الفتوى بغير علم؟ أرجو أن لا يكون من الفتوى بغير علم، والإنسان يحرص أن يكون جوابه مطابقا للواقع، لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن الآيات القرآنية لا يصلح التخمين فيها ولا يصلح روايتها بالمعنى أو قراءتها بالمعنى، لا بد فيها من مراعاة النص الدقيق لها، ربما يتجوز في الأحاديث فتروى بالمعنى، فقد رأى بعض العلماء إباحة رواية الأحاديث، أما القرآن فلا بد أن يكون بنصه الحرفي الدقيق. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ. أبو عاصم من الجوف، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بحييكم على هذا البرنامج القيم المفيد فيه. وأرجو أن نكون في موازين حسناتكم إن شاء الله. اللهم آمين. الله يكرمك. أنا بس عندي سؤال في زكاة المال. عندي وديعة في البنك بحوالي 100,000 ريال، تمام؟ فأخذت بضمان هذه الوديعة 80% منها، أي ما يعادل 80,000 ريال. اللي بيطلع من هذه الوديعة، تمام، بيخش في سداد التمويل اللي أنا خسره، تمام؟ لكن وديعة ربوية؟ لا لا، وديعة شرعية يعني، ما فيها شيء. يعني. أقصد أبو عاصم الشيخ يقصد هل هذه الوديعة 100,000 ريال ينتج عليها فوائد؟ بيطلع منها اللي بيطلع منها حضرتك يضبطوه على قد قيمة القسط التمويل اللي أنا أخذت، اللي أخذت الإضافي اللي هو 80,000. لكن هل الفائدة تعاملهم تعامل شرعي ولا تعامل ربوي ويعطون فائدة ربوية مضمونة؟ لا هو حكوا لي انه مطابق للشريعة يعني. إذا كانت مطابقة للشريعة فليس في إشكال. طيب تمام. السؤال هنا حضرتك، هل هذا المبلغ الوديعة هذا أصبح مربوط للبنك لمدة 5 سنوات لحد آخر قسط في التمويل؟ أنا ما أقدر أتصرف فيه. تمام. هل هذا عليه زكاة؟ ما أنا متصور أن الصورة، ولذلك ما أستطيع أعطى لك جواب. نعم أحسن الله عليك شيخنا الكريم. هو شيخنا يقصد أحسن الله عليكم يقول أنه وضع في هذا المصرف 100,000 ريال كوديعة، وأنه أعطي 80,000 ريال بضمان هذه الوديعة. ما أظنه على هذا الوجه. نعم طيب. أنا ما يمكن يصير بهذا الشكل. نعم. يودع 100 ويعطى 80، لا ما ليس على هذا الوجه، ولذلك ليس لدينا تصور كامل للموضوع، من ثم لا نستطيع الإجابة. لعله يسأل من لديه خبرة أدق في مثل هذه الأمور. بإذن الله. أحسن الله عليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. أيضا هذا سؤال أحسن الله عليكم ورد عبر حساب الإذاعة في التويتر. عبد الله السلمي يقول: ما معنى قولهم لا بد من الأعمال بالنيات؟ العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان وفق ما جاء عن الله عز وجل أو جاء عن رسوله، ولا يكون مقبولا إلا إذا كان خالصا لوجه الله بعيدا عن الرياء والسمعة، ومن ثم فلا بد من النية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد استنبطت قاعدة أصولية هي من أمهات القواعد، وهي أن الأمور بمقاصدها. نعم. السلام عليكم شيخنا الكريم. محمد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين استاذ الشيخ. السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي الاقرب يا شيخ مع الوالد، يعني مرات بيكون مع فلوس ونساله يعني يقول ما عنده، ومرات بيكون مع فلوس، يعني اغلب الاشياء مرات بيكون معه فلوس وما يكون عنده. ما ادري كيف يعني الوالده كم مره تقول لي اطلب من عنده ويقول ما عنده فلوس، ما ادري كيف يعني اتعامل معه، وانا زعله يقول لي ما عنده وهو موجود معه. على حال لعله يعني نوى شيئا آخر وورى به، قال ما عندي وأراد شيئا آخر، ولربما يكون أيضا كذب في هذا، فنسأل الله لنا وله المغفرة. على حال هو ربما يصعب عليه أن يعتذر، ومن ثم إذا قال ما عندي يرى أن هذا يكون كافيا لإقناع زوجته وأولاده، ولعله أراد هذا المبلغ ليصرف فيما هو أهم مما يطلبون منه أن يصرفه فيه. ولكن المفترض في الإنسان أن يكون صريحا وأن يقول لدي مبلغ كذا ولكني سأصرفه في مجالات أخرى، أو يقول أنا لن أعطيكم إياه، هو ليس مجبرا أن يعطيهم، اللهم إلا إذا كان في النفقة الواجبة، لأن النفقة الواجبة يكون الإنسان عليها مجبرة كنفقة الزوجة ونفقة القاصرين من الأولاد. نعم صلى الله عليكم. سؤالك الثاني محمد. سؤال ثاني في الصلاة يا شيخ، يعني مرات على الصلوات، يعني أنا أكون في الشغل، شغلنا دائما في السواقة، فمرات أصلي بعد الأذان يعني بخمس دقائق أصلي على طول في الصلاة، يعني مرات المسجد بيكون قريب مني ما بعيد، بس ما أقدر مرات أنتظر عشان وقت الصلاة. فاتقوا الله ما استطعتم، أن هذا الذي تستطيع، وأنت تقول إنك مسافر في الطريق، فالأصل في المسافر أن الجماعة لا تجب عليه، وله أن يجمع بين الصلاتين بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وكونه يصلي بعد الأذان مباشرة هذا لا شيء فيه، بل حتى لو لم يسمع الأذان وتأكد أن الوقت قد دخل فله أن يصلي، لأن الأذان ليس إلا إعلام بدخول الوقت، فلو علم دخول الوقت بناء على ساعة أو جوال أو غير ذلك من الوسائل التي يعلم بها الإنسان دخول الوقت، فإن ذلك كافي. بمجرد دخول الوقت والتأكد من دخوله فإن الإنسان يصلي. نعم، أحسن عليكم شيخنا الكريم. إسماعيل من الدمام، السلام عليكم. إسماعيل. أي نعم، تفضل أخي الكريم، الشيخ معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. وإياك. الله يكرمكم. سؤالي بارك الله فيكم، كان هناك إعلان حقيقة عن جنازة سوف يصلى عليها صلاة العصر، وكانت عندي الرغبة والنية إني إن شاء الله أحضر الصلاة معهم، لكن عندما خرجت من المنزل يعني سبحان الله دخلت المسجد المجاور كالعادة، وبعد ما شرعت في أداء سنة المسجد وتحية المسجد تذكرت الجنازة، فهل لي أن أقطع الصلاة وأخرج من المسجد أم الله المستعان يعني خلاص؟ لك أن تخفف ما دامك أنت في النافلة، تخفف النافلة وتخرج من المسجد وتذهب إلى المسجد الذي تقام فيه صلاة الجنازة، وليس في ذلك بأس، لأن الذي يؤاخذ الإنسان عليه لو خرج من المسجد وقد جاء لصلاة الجماعة وذلك لغرض غير شرعي هذا هو الذي يؤاخذ به، أما خروجك أنت لأجل أن تدرك صلاة الجنازة في المسجد الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة فلا شيء في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبركة فيكم. بارك الله، شكرا لكم. معالي الشيخ، هذه الأخت نون تقول أنا كنت مسافرة وأخرت صلاة المغرب مع العشاء، وعندما وصلت المسجد وقت صلاة العشاء دخلت مع الإمام بنية صلاة المغرب، وعندما سلم الإمام سلمت معه حيث أنه فاتتني ركعة، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا لا يصلح هذا، لأن هي صلت الآن ثلاث ركعات مع الإمام. نعم صحيح. لكن أشبه من ما يمكن وصفه بالمغرب المقلوبة. صحيح. لأنها صلت معه ركعة ثم جلس للتشهد الأول. صحيح. ثم صلى ركعتين، فكأنها أدت التشهد الأول بعد ركعة، ومثل هذا لا يصلح. وكان ينبغي أن تنتظر حتى يصلي ركعتين ثم تدخل معه بنية المغرب، فإذا سلم وقد صلت معه ركعتين قامت وأتت بالركعة الثالثة من المغرب، وبناء على هذا فعليها أن تعيد المغرب التي صلتها مع هذا الإمام. تعيدها الآن معالي الشيخ؟ نعم تعيدها الآن. نعم، الله يستريكم معالي الشيخ. سلطان من الزلفي، السلام عليكم. عليكم السلام على الشيخ. حياكم الله، تفضل. حياك الله. شيخ عندي سؤال، جدة زوجتي هل تصير محرم لي ولا لا؟ هي أم زوجتك أو لا؟ جدتها. أقول الجدة أم. أي جدتها. والله عدى من المحارم وأمهاته نسائكم، فهي من محارمك وإن عدت الجدة وأم الجدة وجدة الجدة وهكذا، فهي من محارمك لأن ينطبق عليها قوله عز وجل وأمهات نسائكم. نعم، لكن الشيخ الكريم الجدة من طرف الأم والأب، يعني كلاهما سيان كل واحد. نعم، الله يسليكم معالي الشيخ. مدى منها جدة للزوجة. إيه نعم، هي جدة للزوجة. لا هي أم لها. نعم شيخنا، أيضا هذا سؤال من أحد المستمعات الكريمات نورة تقول كيف أزيل النجاسة التي ليس لها أثر؟ بما يغلب على الظن، إذا لم ترى لا لولا ولا رائحة، ليس هناك لون ولا رائحة، وهي تعلم أن هذا الثوب قد أصيب بماء الناس، فإنها تغسله بما يغلب على الظن أن هذه النجاسة قد زالت. نعم، أحسن إليكم معالي الشيخ. الأخت مسك تقول هناك موظف مسجل في خارج الدوام الإضافي في مكتب المسؤول الأول في الجهة، ويداوم ساعة واحدة ويأخذ أجر ساعتين، وهذا الاستثناء بموافقة رئيس المنشأة، فما حكم هذا؟ أحسن الله إليكم. هذه مسألة يكثر وقوعها، فيكلف الإنسان بخارج دوام ولا يداوم ويأخذه، أو يداوم ساعات قليلة ويأخذ ساعات أكثر، أو يداوم أيام ولا يداوم أيام. فالإنسان عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أنه محاسب على الصغيرة والكبيرة، وليس لرئيس الدائرة أن يعطي الشخص إلا ما يقتضيه النظام. ما يقتضيه النظام الذي سنه ولي الأمر هو الذي ينبغي أن يتمسك به، وعلى الإنسان أن يحرص كل الحرص على إطابة مطعمه. نعم عليكم شيخ الكريم. البعض هداهم الله يتلاعب بأوقات الدوام بحجة أن المدير بينه وبينه صحبة وأنه قد أذن له بذلك، فنريد منكم توجيها شرعيا أحسن الله إليكم. هذا ضرب من أضرب الخيانة من المدير ومن الشخص ذاته. أنت حينما تكون موظفا وتعاقدت مع الدولة على وقت معين إنما تعمل امتثالا لأمر الله عز وجل، والحرام ما حرمه الله والحلال ما أحله الله، وليس لرئيس الدائرة أن يعبث وأن يخفف عمن لهم به علاقة وأن يتسامح عنهم. فهذا كما يقال أعطى من لا يملك من لا يستحق، ويكونون جميعا شركاء في الإثم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. الأخت أسماء تقول: السلام عليكم، عندما كنت صغيرة أحلف بالله كثيرا وأغلبها يمين غموس، فما الحكم علي الآن أحسن الله إليكم؟ عليها أن تتوب وأن تستغفر، وإن كانت الأيمان بعد بلوغها، لأنها قالت أني كنت صغيرة، والصغر يحتمل أن يكون قبل البلوغ، وما قبل البلوغ لا يعتبر شيئا، ولكن أيضا قد يطلق الصغر على ما بعد البلوغ وقبل سن النضج. فما بعد البلوغ اليمين تكون منعقدة، فإن كانت على فعل أمر أو ترك أمر وخالفت فعليها أن تكفر كفارة يمين. وإن كانت لا تدري عن عدد الأيمان فأرجو أن تكون كفارة واحدة تكفي، وإن زادت فخير على خير، لأن هناك من العلماء من يرى أن الكفارة تتداخل كفارة الأيمان، وإن كان الصحيح أن الكفارات تتعدد بتعدد الأيمان إذا تعدد المحلوف عليه. وأما إن كانت الأيمان أيمان كذب، وهما يفهم من كلامها حينما قالت يمين غموس، والأصل في اليمين الغموس أنه لا يكفر الإنسان فيها. اليمين الغموس التي من أشد أنواعها هي اليمين الكذب عموما، ومن أشد أنواعها اليمين التي يقتطع بها مال غيره، وفي هذه الحالة عليه أن يعيد ما اقتطعه أو ما أخذه من مال غيره يعيده إليه. وإذا كان ليس في ذلك اقتطاع فإنما هي يمين كاذبة، فيتوب الإنسان ويستغفر، وإن الحسنات يذهبن السيئات. أسأل عليكم شيخنا الكريم. معنا المتصل حامد من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، تفضل أخي حامد. الله يبقيك يا مرحبا. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال يا شيخ: ما حكم العمل في البنوك السعودية؟ البنوك السعودية منها ما هو إسلامي، وهذا لا إشكال في العمل فيها على الإطلاق، ومنها ما ليس إسلامي وهو ما يعرف بالبنوك الربوية أو البنوك التقليدية. فإن كان الإنسان يباشر الربا فإن عمله حرام، وأما إن كان لا يباشر الربا وإنما هو يعمل في حقل آخر فلا نستطيع أن نقول بحرمة راتبه، لكن يحسن به أن يبحث عن غير ذلك. ونأمل أن تجتهد البنوك التقليدية إلى أن تحول عملها إلى عمل إسلامي صحيح، حتى لا تسبب إلى وقوع الذين يعملون في هذه البنوك في الحرج، ومن ثم يعرضون أنفسهم ومن تحت ولايتهم إلى أكل المال الحرام. اللهم أمين شيخنا الكريم، نسأل الله عز وجل أن يوفق جميع القائمين على هذه البنوك في جهودهم المباركة في التحول بإذن الله عز وجل إلى المصرفية الإسلامية. أيضا شيخنا الكريم معنا الأخت أم ناصر من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا نذرت نذر أنه إذا تحولت للتخصص الفلاني، أنا كنت في تخصص في الجامعة، إذا تحولت أنه راح يعني أسوي عشاء، وتحولت والنذر اللي نذرته مع الشخص هذا توفى، يعني كان أخوي معي وتوفى أخوي الله يرحمه. العشاء أردت به أن تطعمي من؟ لا، أنا نذرت أنه أنا إذا تحولت للتخصص الفلاني راح أسوي هذا العشاء. العشاء إلا كنت أسويه لمن؟ للفقراء أو لأسرتكم؟ الأهلي الأهلي. في هذه الحالة لا يعد هذا من نذر الطاعة، وإنما هو من النذر المباح، فتكفرين كفارة يمين. وإن عملت العشاء حتى لو عملته الآن فإن ذلك كاف. نعم السلام عليكم. معالي الشيخ، البعض شيخنا الكريم مثلا يطلب الشفاء من الله عز وجل أو النجاح في دراسة أو في عمل أو في وظيفة، ويظن أن هذا النذر بإذن الله عز وجل يعني مساعد لتحقيق مثل هذه الأمنيات من الله عز وجل، فنريد منكم توجيها شرعيا في ذلك. هذا خطأ كبير، كأنه يكافئ الله إن شفاه من مرضه أن يفعل كذا، كأنهم باب المكافأة والمجازة لله عز وجل، ومثل هذا لا يصلح ولا يليق. فالإنسان عليه أن يعمل لله عز وجل، وأن يدعو الله، وأن يعلم أن الله غني عن عباده، لكن أحيانا يعلق النذر على حصول أمر، هذا يسمى بالنذر المعلق. يقول إن أخذت في الامتحان فلله علي أن أصوم شهرا، هذا يعتبر من النذر، من نذر الطاعة، وهو نذر معلق. فإذا حصل المعلق عليه وجب عليه الوفاء بالنذر. أو يقول لله علي إن نجحت أن أعطي فلانا كذا، يعطيه مبلغا، أو أن أقيم وليمة لأهلي كما في السؤال الأخت السائلة، فهذا من باب النذر المباح، وهو لا ينبغي أن يكون بهذه الصورة التي قد تستوحى منه أنه يكافئ الله على ما تفضل به عليه، والله غني عن كل هذا. أهلا بكم معالي الشيخ. خالد من مهوى الأفئدة من مكة المكرمة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الصلاة لما نجي أسجد، نعم، أسجد وبلغتي هل أقدر أدعي؟ يقصد معالي الشيخ صلاحيكم في سجوده في الصلاة، هل يجوز له أن يدعو بلغته غير اللغة العربية؟ يدعو بما يتيسر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وقال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. ويدعو الإنسان باللغة التي يحسنها. نعم أحسن عليكم. والسؤال الثاني يا شيخنا، هل المسيح ينزل يقتل من؟ نعم يقتل من؟ المسيح ينزل من؟ إذا نزل المسيح يقتل، يقتل ينزل ويقتل الدجال كما جاء في الأحاديث. يقصد شيخنا مكان نزوله أين؟ والله يعني قيل أنه قريب من بيت المقدس، والله أعلم به. نعم السلام عليكم معالي الشيخ. بما يتعلق شيخنا الكريم، هناك جوارب الآن في السوق ربما لا تستر كامل الكعب، فهل يجوز المس عليها؟ أحسن الله إليكم. إذا كانت لا تغطي الفرض، لو مكان الذي يجب غسله، نعم، بما تغطي القدم وبما في ذلك الكعبين، فإذا كانت لا تغطي الكعبين فإن هذه لا يمسح عليها لأنها لم تغطي مكان الغسل. نعم أستغفر لكم معالي الشيخ. فيما يتعلق بمن توجه لصلاة الفجر وجعل تحية المسجد متداخلة مع ركعتي الفجر، فهل هذا الفعل مشروع؟ يعني قصدك مع الراتبة؟ نعم مع الراتبة. نعم، إذا دخل الإنسان الآن المسجد وهو لم يصلي الراتبة في بيته فإنه يصلي الراتبة، يعني بنية الراتبة، وتقوم مقام تحية المسجد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.